والآن تضاع عقولنا وتشرخ آذاننا بالقرآن الكريم الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. فلنستمع ونستمتع بآذان صاغية إلى فضيلة القارئ العظيم الكريم الأصيل الهمام فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل فضيلته موفقا مشكورا. عبدي لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك. سلم سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا في الأمسية القرآنية الرمضانية والمهداة كل عام من النائب عضو مجلس الشعب أحمد عبد السلام كورة وأخيه الحاج عاطف عبد السلام كورة وإخوتهم والعائلة، مركز دار السلام محافظة سوهاج، الثامن من شهر رمضان المعظم في سنة 31 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثامن عشر من شهر أغسطس في سنة 10 و2000 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء، على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعم لسعيا راضي وجوه I'm أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر Thank you. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ألم تر كيف ففعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وفرعون ذي الأوتاد عليهم ربك سوط عام إن ربك للمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فأما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتم أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة فاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدريك ما العقب الله أكبر